بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حقيقة أن التوكل كما ذكر العلماء هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسباب المأذون فيها شرعا، لا بد من فعل الأسباب. فالتوكل على الله تعالى من أعظم الواجبات ومن أعظم واجبات التوحيد والإيمان، ويقوم على ركنين: توكل على الله لا يقال له توكل إلا إذا اعتمد على ركنين اثنين: اعتماد القلب على الله تعالى، هذا الركن الأول، والركن الثاني العمل بالأسباب النافعة المباحة أو المأذون فيها. ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله. ولا شك أن التوكل على غير الله تعالى ذكر العلماء أنه على أنواع: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت رجاء مطالبهم وأن يعطوه كذا وكذا وأن ينفعوه أو يبعدوا عنه الضرر أو يحفظوه أو يعطوه الرزق أو يشفعوا له، فهذا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام. نوع ثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك من الشرك الأصغر. يتوكل عليه يعني يعتمد قلبه عليه ولا يعمل بالأسباب، يعني كونه يعتمد قلبه على الله لكن هذا يتوكل عليه ولا يعمل بالأسباب، هذا نوع من أنواع الشرك وهو شرك أصغر. نوع ثالث: وكالة جائزة، وهي توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه لكن لا يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله تعالى في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز أن يفعلها ولا يعتمد عليها ولا يعتمد على هذا الوكيل، بل يعتمد على الله المسبب الذي أوجد السبب والمسبب لكل خير والذي يصرف كل شر سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا أمر من الله تعالى أن يتوكلوا ويعتمدوا على الله تعالى، وبين بأن التوكل شرط من شروط صحة الإيمان، ولهذا إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أثبت الإيمان للمؤمنين الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم، خافت، وجلت خافت وخشيت من الله تعالى. قالوا تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك أي كافيك، وكافي من اتبعك من المؤمنين. الكفاية من الله تعالى للنبي ولمن اتبع عليه الصلاة والسلام. قول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي ومن يتوكل يعتمد على الله تعالى فهو كافيه. وفي حديث ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يتوكل على الله تعالى وأن يعتمد عليه بقلبه وأن يعمل بالأسباب التي شرعها الله تعالى والتي أباحها حتى ينجو من عذاب الله تعالى وحتى يكون من المؤمنين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الإمام ابن باز رحمه الله في شرحه لهذا الباب: أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع أمور الدين والدنيا. والتوكل هو التفويض إلى الله والثقة به والإيمان بأنه مسبب الأسباب وكل شيء بيده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويعلم أن القدر قد سبقه بكل شيء، وليس للعبد قدرة على أي شيء لم يشأه الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيك الله وكافي أتباعك عن كل أحد، ومن كفاه الله ما أهمه ولم يحتج إلى أحد. فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله مع أخذه بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه، وترك الأسباب التي تضره في دينه ودنياه، فيعمل الطاعات ويترك المعاصي لينال الجنة ويأكل ويشرب ويتجنب ما يضره، لأن هذا سبب حياته، فهذا لا ينافي التوكل، بل التوكل مجموع الأمرين. يعني بعض الناس قد يقال بعض الناس يقول: أنا لا أكل ولا أشرب وأتوكل على الله، أو يقول: أنا لا أتزوج أريد ذرية ولا أتزوج لأن الله على كل شيء قدير، أو يقول: أنا لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أعمل شيئا لأن من أراد الله تعالى أن يدخل الجنة أدخله. هذا والعياذ بالله ضلال. لا بد أن يعمل بالأسباب التي أمر الله تعالى بها، ويبتعد عن المحرمات التي حرمها الله تعالى عليه، وهذا يحصل بتوفيق الله، ويسأل الله التوفيق، يعمل يتوكل بقلبه ويعمل بأعماله ويعمل بالأسباب ويتوكل على الله. نعم. بل التوكل مجموع الأمرين: الأول الثقة بالله وأنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور وكل شيء بيده، الثاني الأخذ بالأسباب. حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم. الحديث: قالها إبراهيم فأنجاه الله من النار حين ألقاه النمرود، وقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكفاه شرها وشرهم ونجاه منهم، وصارت آية معجزة تدل على صدق رسالته. وقال محمد صلى الله عليه وسلم بعد أحد حين قالوا له: إن المشركين قد جمعوا لك ليكروا عليكم ثانية، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقولها عند الشدائد، لكن هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وقد لبس الدرع وحمل السلاح ووضع الخوذة على رأسه، وكذلك فعل أصحابه، ويوم الأحزاب حفر الخندق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، انتهى. صلى الله عز وجل لنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.